السلام عليكم. أعود إلى تحليل الخطاب وكتاب باترج. يوجد نقطة غفلت عنها في المقطع ما قبل السابق وذكرتها عرضا دون تعليق، وهي تجزئة النص. يعني إذا كان النص في الأصل مجزأ ورد وطرأ على فترات متفاوتة أو حتى في ظروف مختلفة ثم جمع في مكان واحد وأصبح نصا متماسكا ومترابطا في صفحة واحدة، فإن هذا يعطيه معاني ودلالات مختلفة عن أصل المعنى. يعني يجب أن تراعي هذا الأمر، وإلا فإنك لن تفهم حقيقة المعاني التي تكون فيها النص في تلك الفترات المتفاوتة والمختلفة. وهذا كما تعلمون هو واقع القرآن الكريم، كما تعلمون يعني القرآن لم ينزل دفعة واحدة بل جاء مفرقا ومقسما ومجزأا، وترتب على ذلك وجود علم يسمى أسباب النزول. فيجب عليك أن تهتم بهذا الأمر حتى تفهم النص. يعني النص في مجمله مهم إذا لم تتعرف على أسباب النزول وعلى فكرة أن التجزئة نفسها، أن يعني نزول الآيات على فترات وفي ظروف مختلفة ثم جمعها في كتاب واحد أمر يعطيك معاني وإشارات قد لا تكون هي الواقع الحقيقي لمضمون النص. فهذه هي الفكرة المهمة التي تقف خلف فكرة التجزئة. يعني إذا كان النص مجزأ ومقسما فمن الضروري أن تراعي هذا الأمر وتفهمه وتعلم بأن هذا يؤثر جدا في الخطاب العام الذي يقدمه النص. الآن سأقرأ من الفصل الثامن موضوع تحليل الخطاب المتعدد الوساط، يعني خطاب جاءك عبر وسائط متعددة ليس مجرد النص. كثير من قراءات النصوص لا تبنى من خلال استعمال الكلمات فقط، ولكنها أيضا تتشكل من خلال الجمع بين تلك الكلمات وأمور أخرى مثل الصور والأفلام والفيديو والصوت. فعلى سبيل المثال، إن طريقة ردة فعل الناس على أحداث 9/11 تأثرت كثيرا بالصور التي رأوها على شاشات التلفاز، تماما مثل ما تأثروا بالتقارير الشفهية لتلك الأحداث. فالخطاب المتعدد الوسائط يخلق على حد سواء القرب من الأحداث وكذلك مشاركة الناس في هذه الأحداث. ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا كنت تفقد الوسائط المتعددة للنص، أحداث تاريخية، أمور لم تدركها ولم تشاهدها وإنما نقلت إليك، فالنص ناقص في مفهومك، لابد أن يكون ناقصا، ولن تكون ردة فعلك مثالية كما لو كنت تشاهد المحتوى الحدثي للنص. يعني ما ينقله لك النص من معنى مجرد خيال تتخيله بنفسك ولا تستطيع مشاهدته. يعني بعض الناس يقدم أحكام أو يسرد قصصا أو يعطي معلومة بطريقة حاسمة وجازمة كأنه شاهد الحقيقة، كأنه عاش المشهد، وبينه وبين الواقع يعني الظرف الذي وقعت فيه تلك الحادثة والقصة مئات السنين. ينبغي ألا نخدع بهذا الوهم، فالوسائط التي تأتي مع النص تفيد وتعمق وتطبخ المعنى في العقل أكثر من النص المجرد الذي لا يوجد له أي وسائط وإنما هو نص وكلمات وحروف منقولة، فضلا عن الإشكالات التي تحدثنا عنها سابقا في أن النص يختلف من المحكي إلى المكتوب و وما يتعلق بذلك من شياق وملابسات ينبغي ألا تغيب عن الإنسان أثناء تحليل النص. إذن هذا ما أريد الحديث عنه الآن، أن النص المقسم والمجزأ في الأصل يختلف عندما يجمع في مكان واحد، وأن النص المجرد من الوسائط يختلف عما إذا كان يحتوي و يحمل معه صور أو أشياء ملموسة تستطيع مشاهدتها، المعنى يختلف والمنصوص والمضمون يختلف أيضا. فاهتم بهذه الأمور وحاول أن تجعل قراءتك للنص محتملة لعدة أوجه أو تفسيرات بناء على حقيقة ما يغيب عنك. أنت لديك حروف وكلمات وخيال فقط، الوسيلة التي تعطيك الوسائط هي مجرد الخيال، وخيالك اجتهاد شخصي وهو أيضا مستوحى من حياتك ومن تجاربك ومن مطالعاتك. فهذه عوامل تؤثر في تحليل الخطاب والنص وتغير من المعاني إلى درجة كبيرة. وكما ذكرت عن كثافة المعنى، ليس شرطا أن تتغير دلالة الكلمة لكن مستوى الكثافة، يعني الأخضر يوجد درجات متفاوتة للون الأخضر، تختلف الانطباعات نحوها والرغبة فيها من شخص لآخر. وكذلك الكلمات والحروف التي تشاهدها لها مستوى كثافة مختلف، ويتغير تبعا للسياق والظرف الذي تبرز فيه. شكرا لكم.